إلى كونه بدعا عند الناس. ولذلك الله عز وجل منع الزيادة في دينه، قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما في المعاملات فلما كانت حاجة الناس إلى البيوع وإلى هذه الأشياء أباحها الله عز وجل. ولذلك القاعدة العامة أن الأصل في العبادات الحل والجواز والإباحة، إلا الأصل في المعاملات عفوا الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة إلا أن يأتي الدليل المانع، وسنذكر هذا يعني بعد قليل. بالنسبة للبيوع، البيوع هي مأخوذة لغة من، طبعا البيوع جمع مفردها بيع، مفردها بيع، وهي مأخوذة من قيل مد الباع، فالمشتري يمد باعه ليأخذ السلعة، فالمشتري يمد باعه ليأخذ السلعة من البائع، البائع هكذا، وقيل معاني أخرى في لغة العرب. وبالنسبة في الاصطلاح هي مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. والمال ليس كما يفهم كثير من الناس إذا أطلق يقصدون به ماذا؟ النقود، الفلوس هذه، لا هذه ليس صحيح، هذا ليس بصحيح. المال كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن. هذا الكتاب مال، الكتاب هذا مال، اللاقط هذا أو الآخذ مال، هذه الطاولة مال، الثوب مال، الثوب مال، السيارة مال، البعير مال، البهائم عموما التي تملك هذه مال، والتي أيضا لا والذي والتي لا لا ليست مملوكة لكن تملك بالصيد أو كذا تكون مال أيضا. فالمال ليس هو النقود فقط، ولذلك المال هو كل ماذا؟ كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة. ولذلك يقولون هي مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. وبعض الفقهاء يقول هي مبادلة مال أو منفعة بمثلهما، مبادلة مال أو منفعة بمثلهما على التأبيد، غير ربا ولا قرض، مبادلة مال أو منفعة بمثلهما على التأبيد غير قرض ولا ربا، ولا ربا، مبادلة مال أو منفعة، مبادلة مال أو منفعة. ولذلك عندنا الآن البيع يكون على أربعة صور: مبادلة مال بمال، من يضرب لي مثال؟ ها؟ مبادلة مال بمال، لا غير الصرف، مبادلة مال بمال، ها؟ سيارة بسيارة، ناقة بسيارة، ولا فلوس، هذا مال، فلوس أشتري سيارة، مبادلة مال بمال. أنا اشتريت الآن بالنقود سيارة، اشتريت بالنقود مثلا، اشتريت ببعير سيارة مثلا، هذا مال وهذا مال، مبادلة مال بمال. طيب الضرب الثاني: مبادلة مال بمنفعة، مبادلة مال بمنفعة. لما أقصد المبادلة مش قضية البدل، يعني اللي يفهم نفهم هذا تعبيرات الفقهاء، المبادلة أني أعطي شيء وأخذ شيء، هذا هو البيع، أعطي شيء وأخذ شيء على سبيل التملك. ليش أنا قلنا على سبيل التأبيد؟ لماذا قلنا على سبيل التأبيد؟ ها؟ انتقال الملكية. ما فهمت، ما شاء الله كلكم تحدثتوا، ها أبو عبد الرحمن، انتقال الملكية حتى تنتقل. لكن لو أعطيت شيء وأخذت شيء أصبح إيش؟ إجارة. إذا كان على غير سبيل التملك، إذا كان على غير سبيل التملك تصبح إجارة أو تصبح عارية إذا لم أعطه شيء، أو يصبح قرض مثلا. ذاك احنا قلنا غير قرض ولا ربا، غير قرض ولا ربا. طيب مبادلة مال بمنفعة مثل إيش؟ الإجارة، ها؟ الإجارة، لا إجارة مش بيع، منفعة، لا أي بس مش على التأبيد، هذه الإجارة مش على التأبيد، هذا ما تسمى بيع. ها عزيز، ها؟ مبادلة مال بمنفعة كيف؟ الأشياء الحكومية كيف؟ أطلع جهة حكومية، ها؟ مال وانتفع، تنتفع إيش بأي شيء؟ خدمات. مثل إيش؟ اضرب لي مثال. مبادلة مال بمنفعة، أعطني مثال. لازم هذا تصير إجارة. ها، ما سمعك. إجارة، هذه إجارة. سمع. ها، إجارة، إجارة، هذه أنت أجرتها أبو عبد الله. ها، لا، ما يصلح. هذه ربا، هذه أصناف ربوية. شراء عقار. ها، شراء عقار. هذا مال بمال. اي، هذا إيجار. ها، اي، مو خلاص إيجار، أجرت نفسك. أبو مصعب، أيوة، اشتريت هذا بيع. أنا أبغى منفعة، منفعة الصناعة. لا، كيف هو تل الكهرباء؟ خلنا نشوف. أيوة، هذا مش شراء، ما تملكه، ما ملكته. هذه عفوا، ما ملكت منفعته. في عندك أجهزة وعندك كذا. أبو محمد، إيه، ما هو الشيء هذا؟ هنا مربط الفرس. أنت ما شاء الله عليك أجملت. عموما حتى لا نضيع الوقت، لأن الوقت يدركنا. أنا أستخرج السفر وأدفع مقابل. ها؟ أستخرج السفر وأدفع مقابل. لا، هذا مش ملك، ما تملكه. عموما الفقهاء يضربون مثال بممر الدار، يضربون مثال بممر الطريق، بممر الدار دائما. مر معنا في شرح زاد المستقنع، لكن مشكلتكم تنسون، الظاهر تاكلون بصل واجد. مر معنا في شرح الزاد، لمن يذكر، قلنا مثال بممر الدار. كيف ممر الدار؟ أنت الآن مثلا، يذكر الفقهاء مثلا، المسجد وراء بيتك مثلا، في الحارة اللي خلف بيتك، وحتى تذهب إلى المسجد تأخذ لك مسافة طويلة جدا حتى تصل إلى المسجد. فذهبت إلى جارك الخلفي وقلت له: إيش رأيك تبيعني هذا الممر من بيتك حتى أمر على المسجد مثلا، أو أمر على شركتي، أو أمر على مثلا محل وظيفتي؟ فقال لك: ما في بأس. فدفعت لمبلغ، اشتريت منفعة الممر. الممر هذا ما انتقل لك، لو انتقل لك انتقل البيت كله لك، أو انتقل جزء، أنت اشتريت المنفعة، ولذلك دفعت مال في مقابل هذه المنفعة التي اشتريتها. فيكون هذا من باب شراء المنفعة، شراء المنفعة. طيب العكس، شراء منفعة بعين، كيف؟ شراء منفعة بعين، شيخ محمود، مثل منفعة بعين. ها فيصل، منفعة بعين مثل ايش؟ ابل. ايوه، لا، ابي منفعة بعين. انت المنفعة منك وعطاك عين، سهل جدا. ها طه، عكس هذه، مثل كيف؟ لا، يعني قصدك الممر الدار. لا، بس ممر الدار هذه بقي ملكه عنده، انا اقصد منفعة. ها، اي، الرعي، رعي الغنم، احسنت، مثل رعي الغنم، لكن هذه ايش سمى؟ ايجاره وليست بيع. ايجاره وليست بيع. البيع ان تتملك هذا الشيء، انت ملكته المنفعه وهو تملك العين. يعني ممكن يصدق عليه المثال اللي ضربناه قبل شوي، قال طه، مساله ممر الدار، لكن عندك منافع كثيره. مثل ايش؟ عندك منفعه تعليم. ها، الاسم التجاري أيضا، هذه الآن موجودة، مثل تعطيه، تبيعه اسمك التجاري. الآن في بعض الوكالات الموجودة، في وكالات موجودة هي أصلا اسم فقط، ما في شيء واقع، فأنت تبيع اسمك في مقابل تحصل على مال، أو تحصل على أي نوع من أنواع الأموال. بيع منفعة بمنفعة، بيع منفعة بمنفعة، وهذه يعني تحصل كثيرا في الأشياء المعنوية، في الأشياء المعنوية. طيب، الأصل في البيع، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ولذلك الله عز وجل ذكر البيع في كتابه كثيرا، يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، ويقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه نصوص كثيرة، والله عز وجل ذكر عن أنبيائه أنهم يمشون في الأسواق، والمشي في الأسواق ليس هكذا مجرد المشي، وإنما الغرض ما هو؟ البيع والشراء والتجارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وهذا يدخل طبعا في الإجارة. وأما الأحاديث فكثيرة، منها ما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، الأحاديث كلها تشير إلى مشروعية البيع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إنما البيع عن تراض، وغير ذلك. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، هذه معروفة أسواق في الجاهلية. يقول ابن عباس: كانت عكاظ، يعني سوق عكاظ، ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا منه، يعني أصبح الصحابة يعني يخشون الإثم من دخول هذه الأسواق، فأنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. وهذا أيضا مروي عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. والمسلمون مجمعون على جواز البيع في الجملة، الأصل في البيع والشراء كما ذكرت، الأصل في البيع والمعاملات، الحل والجواز والإباحة، وهذا محل إجماع. وأما القياس الصحيح فإن القياس العام طبعا، ليس القياس هو ما يتعلق بأركانه الأربع، لا، وإنما القياس قالوا لأن حاجة الإنسان متعلقة بما في يد صاحبه، أو فيما متعلقة بما في يد غيره، ولذلك هذا الإنسان لا يمكن أن يبذله إلا ببيع أو بشراء، يعني بعوض، يبذله بعوض، أما بغير عوض فلا يبذله. أن تحتاج إلى الخبز، تحتاج إلى النجار، تحتاج إلى الحداد، تحتاج إلى الأكل والشرب وغير ذلك من الأشياء. ولذلك قلنا بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز. الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام في لكم للاختصاص، يعني خاص لكم. ولذلك المعاملات المحرمة طارئة وليست أصل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر بأن أصول المعاملات المحرمة ترجع إلى ثلاثة قواعد: أولا قاعدة الربا، والثانية قاعدة الغرر، والثالثة التغرير. هل هناك فرق بين الغرر والتغرير؟ الجواب نعم. الغرر معناها الجهالة، والتغرير معناها الخداع. إذن هذه ثلاث قواعد، من تأمل جميع البيوع المحرمة وجدها لا تخرج عن هذه الثلاث: إما أن تكون ربا، وإما أن تكون غرر، وإما أن تكون تغرير. بالنسبة لقول المصنف رحمة الله عليه: باب شروطه وما نهي عنه منه، بدأ الآن بذكر شروط البيع وما نهي عنه. وما نهي عنه يعني من البيوع، الشرط. قال: باب شروطه، الشروط جمع مفردها شرط، والشرط في اللغة العلامة. يقول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وقال بعض العلماء بأن الشرط هنا ليس هو العلامة، لأن العلامة أصلها في اللغة الشرط بالفتح، وإنما الشرط هنا الإلزام، هكذا يعبرون ويقولون. قال: هذا من حيث اللغة. أما من حيث التعريف الاصطلاحي: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مر معنا كتاب العبادات وذكرنا بعض الشروط، فقلنا مثلا: من شروط صحة الصلاة ما هي؟ الطهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن شرط صحة الصلاة الطهارة، ولذلك قال العلماء في تعريف الشرط: ما يلزم من وجوده الوجود. فإذا لم يتوضأ الإنسان وصلى، هل تقبل صلاته؟ الجواب لا. أنا لا أتكلم على حالات الاستثناء فاقد الطهورين، لا، وإنما أتكلم على من لم يتطهر لا تقبل صلاة. لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ إذا توضأ الإنسان هل يلزمه أن يصلي؟ الجواب لا، الجواب لا. فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يلزم إيش من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لذاته، قال لذاته، هكذا يعرف علماء الأصول، هكذا يعرف علماء الأصول بالنسبة للشرط. الشرط، الشروط عموما في المعاملات على قسمين: شروط شرعية وشروط جعلية. وهذا سبق أن ذكرنا، قلنا بأن الشروط يعبرون أنه شروط البيع وشروط في البيع. شروط البيع شرعية، يعني وضعها الشارع الحكيم، والشروط في البيع جعلية، يعني جعلها هي مما اتفق عليه المتعاقدان، مما اتفق عليه المتعاقدان، إما يكون في أصل البيع أو في يعني في وصفه أو شيء أو في زمانه مثلا. ولذلك عندنا الشروط على ضربين من حيث الإجمال: شروط شرعية وهي شروط البيع، وهذه لا يصح البيع إلا بها، إلا بوجودها. وأما الشروط في البيع فقد يصح البيع ولو لم توجد، بل حتى لو وجد خلافها فقد يصح. ولذلك تجدون أحيانا بعض الفقهاء يقولون: البيع الصحيح والشرط إيش؟ باطل. يعني ما أثر على أصل العقد، ما أثر على أصل العقد، يقول البيع صحيح لكن الشرط باطل. الشروط الشرعية، شروط البيع، مهم جدا، وهذا الدرس أنا أعتبره أهم درس في هذا الباب، يعني قبل ما نبدأ، لأن أحببت أن أذكر هذه المقدمة حتى يسهل علينا لما ندخل في ونتعمق في الأحاديث التي يعني انتخبها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب، لأنها مهمة جدا. وباب المعاملات حقيقة نحتاج إليه في هذا الوقت وفي هذا الزمان أكثر من غيره، والسبب في ذلك كثرة تنوع المعاملات والبيوعات، والسجد في حياة الناس جملة من الأشياء أصبح السؤال عنها كثيرا، والخطأ فيها أيضا كثيرا، الخطأ من حيث الوقوع في المحظور. فاحتاج المسلم عموما طالب العلم على وجه الخصوص أن يهتم بالتقعيد والضبط لهذه المسائل. فشروط البيع يعني الشروط الشرعية، دائما إذا قلت شروط البيع يختلف عن الشروط في البيع، فالشروط في البيع التي يضعها العاقدان أو أحدهما، مثل جابر رضي الله عنه كما سيأتي معنا. جابر اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمل، فاشترط حملانه إلى المدينة إلى بيته، يعني قال اشترط أن يحمل المتاع إلى المدينة. هذا أصلا ليس شرطا شرعيا، وإنما شرط جعلي، الذي جعله من؟ البائع، هو الذي اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجمهور الفقهاء يذهبون إلى منع الشروط، والحنابلة يجزون شرط واحد فقط، والكلام فيه طويل. وأفضل من تكلم في هذه المسألة هو أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، القواعد النورانية وفي بقية كتبه، وهو أفضل من يعني أقعد لهذه المسألة، وأسهل قواعد في باب البيوع هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أول شرط من الشروط الشرعية: الرضا من المتعاقدين، الرضا من المتعاقدين، وهذا محل اتفاق، الرضا من المتعاقدين، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. وضد الرضا ما هو؟ الإكراه. ضد الرضا الإكراه، والإكراه يعرفونه سلب المكلف اختياره ورضاه، يسلبون رضاه واختياره، ولذلك بيع المكره لا يقع إلا أن يجيزه بعد ذلك وينفذه. وكذلك ستأتي معنا قضية بيع المعاطاة وغير ذلك. الشرط الثاني أهلية العاقد، يعني البائع أو المشتري، والمعنى أن يكون جائز التصرف وهو المكلف الرشيد، المكلف الرشيد، وهذه مسألة محل اتفاق عند أهل العلم، إلا أن يكون في الأشياء التي يتسامح بها، أشياء يتسامح بها، يعني ولد صغير مميز أو دون التمييز في محل والده وباع شيء بدرهم أو درهمين نفذ بيعه، لكن لو باع دكان أبوه كله ها ما ينفذ. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لا بالغ ولا رشيد. طيب، ثالثا أن يكون المعقود عليه أو على منفعته من ثمن أو مثمن مباح النفع، أن يكون المعقود عليه أو على منفعته من ثمن أو مثمن مباح النفع، مباح النفع. أما إذا كان محرم فلا يجوز، ولذلك الخمر يقول لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن ليست بمال. الخنزير كذلك، الكلب كما سيأتي في تفصيل طبعا، الكلب بعض يفرق بين الكلب المعلم وكلب الجاهل، وسنبحثها إن شاء الله، ولذلك لا بد أن يكون مباح النفع، مباح النفع. طيب الحشرات، نص الفقهاء قديما على عدم جواز بيع الحشرات. لماذا؟ قالوا لا نفع من ورائها، ما فيها نفع. طيب الآن ثبت بأن لها نفع، الآن تستخدم طبيا بعض الحشرات، يجوز بيعها؟ يجوز بيعها؟ يجوز، إذا قلنا بأن ماذا أصبح لها نفع، أصبح لها نفع. الشرط الرابع أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو مأذون له فيه، أن يكون مالكا للمعقود عليه أو مأذون له فيه، هذا شرط من أهم الشروط، أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فإما أن يكون مالكا له أو قد أذن لأحد الأشخاص أن يبيعه وهو الوكيل، يسمى الوكيل، وكله بالبيع، وكله بالبيع. وهذه من أكثر الإشكالات الآن اللي عند الناس، ما يتعلق بشراء ما لا يملكه البائع، ومن صورها مثلا ما يتعلق بالسيارات الآن، يذهب الشخص فيشتري، يقول لشخص أريد هذه السيارة، والشخص هذا لا يشتري، لا يملك عفوا هذه السيارة، فهذا لا يصح. في المسند والسنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام، كان حكيم يعني يشتغل في السوق تاجرا، قال يأتيني الرجل وليس عندي شيء، يعني يسألني بضاعة معينة وشيء، فأذهب فأشتريها له، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ولذلك من الصور المحرمة التي وقع فيها كثير من الناس أنه يأتي مثلا الشخص يريد سيارة، فيقول أنا أريد السيارة الفلانية، فيذهب هذا فيشتريها له، هو أصلا لا يريد شراءه، هو أصلا لا يريد شراءه، سواء كان هذا فردا أو جهة اعتبارية، حتى لو كانت جهة اعتبارية لها شخصية اعتبارية، فيذهب ويشتري هذه السلعة له، وهذا حرام، وهذا يعم جميع البيوع. ومن ذهب إلى قصره على الطعام فقد خالف النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تبع ما ليس عندك، وهذا يعم جميع البيوعات. والآن طبعا تجدون بعض الجهات مثلا أوجد لها بعض الفقهاء المعاصرين مخرجا من حيث ما يسمى بالوعد بالشراء، الوعد بالشراء أو الآمر بالشراء مثلا، يقول له يعني يكتب بينه وبين وعد بالشراء، فيوقع على أوراق هي وعد وليس إلزام، لكن هل الواقع بأنه فعلا يلزمون أم هو مجرد وعد؟ هذا ما أعرف أنا والله، لكن عموما الوعد عند جماهير أهل العلم غير ملزم، إلا عند المالكية، المالكية يرون بأن الوعد ملزم، أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى أن الوعد غير ملزم، الوعد غير ملزم، ولذلك قالوا بأن يكتب إيش وعد بالشراء ما في بأس. يعني تأتي إلى شخص تقول والله أنا ما عندي سيارة أو ما عندي مثلا الشغل الفلاني، فيقول أنا أشتريها لك. طيب إذا اشتراها ما تم العقد، لأنه ما ملكها أصلا أثناء قوله أنا أشتريها لك، فحتى يشتريها ويتملكها ويقبضها قبض وضابط القبض لو تلف ضمنها هو، هنا يجوز له أن يبيعها عليك بعقد جديد. يعني يستأنف الآن عقد جديد، ذاك الوعد ليس ملزما، ذاك الوعد ليس ملزما. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. ولذلك في عبارة الزاد تذكرون عبارات الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول لا يصح بيع سمك في ماء ولا طير في هواء. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور. كيف تبيع طير في هواء وتبيع سمك في البحر؟ أحد يستطيع أن يعني يستطيع أن يستلمه مثلا؟ صعب، إلا يكون في أحواض مملوكة مثلا، عند حوض مثلا يملكه يستطيع السيطرة على السمك مثلا. إذن لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، لابد أن يكون مقدورا. فلو قال شخص لآخر بعتك جملي الشارد لا يصح البيع. لماذا؟ غير مقدور على تسليم. أو بعتك سيارتي المسروقة، من وين يجيبها؟ ها من وين يجيبها؟ لكن يجوز الجعل، يقول إذا وجدت سيارة المسروقة فلك 10,000، هذا جعل باب آخر. لكن بعتك والله ضاعت سيارتي سرقت، طيب يقول إيش رأيك تبيعني إياها؟ قال بعتك إياها، نقول ما صح البيع. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. الشرط الأخير أن يكون المبيع يعني المبيع والثمن معلومين للبائع والمشتري، فلا يصح بيع المجهول، لا يصح بيع المجهول. يعني لو جاء شخص قال أريد أن أشتري سيارتك هذه، قال بسم الله بعتك إياها، وراحوا للمرور ولا راحوا كذا يوقعون، يصح البيع؟ ها؟ إعاينها، ما في ثمن، الثمن مجهول، الثمن مجهول، يصح البيع؟ ما يصح، لأن هذا يقود إلى خصومة. الآن أفرغ ووقع كذا، قال عطني قيمتها، قال عطى قيمتها 1,000 ريال 1,000 درهم، قال وين 1,000 درهم؟ هذه تسوى 100,000، قال لا ما اتفقنا على، قلت لي بعني وبعتني، إذا هذه يكون فيها خصومة. طيب لو قال شخص لآخر بعتك هذه السيارة 10,000 يصح؟ لا ما يصح، ما يصح، لا لا ما يصح. لازم يعين نوع العملة، 10,000 دولار ولا درهم ولا جنيه ولا ليرة ولا إيش، لابد. لأن بعض الناس قد يقول لك والله يقول مثلا أنا أصلا بعتك 10,000 أقصد دولار، دولار. طبعا تقاضيا نتكلم نحن مسائل علمية، يعني هذه فقه، يعني نتكلم في الفقه، لكن قضاء قد يلزم القاضي البائع إذا تخاصموا إلى العرف. لأنه كيف أنا قاعد في الإمارات، أنا ما أبيع بالدولار، أبيع بالدرهم. فإحنا قبل ما نصل القضاء لابد أن نذكر هذه المسألة، وهي أنه لابد أن يكون الثمن معلوما للبائع وللمشتري، للبائع والمشتري. حتى لو قال مثلا أنا أبيعك، قال أنا أشتري منك السيارة ببيتي، لازم يحدد البيت، أي بيت، يمكن يكون عنده أكثر من بيت، بيت ما يسوى له 1,000 درهم وبيت يسوى له 1,000,000 مثلا، قد يكون عنده بيت قديم مهجور، فلا بد أن يقول بيتي الذي في الحي الفلاني وكذا. أشتري منك هذه السلعة بساعتي، أي ساعة، الموجودة في معصمك ولا الموجودة في البيت؟ لابد، ولذلك لابد أن يكون الثمن. فإذا جهل الثمن قاد ذلك إلى خصوم دائما، إذا جهل الثمن قاد ذلك إلى خصوم. وروح شوف المحاكم ومشاكل الناس بسبب التساهل، بسبب التساهل. بعض الناس يقول لك يا أخي الحمد لله على الثقة وعلى كذا، ما يصلح. الله عز وجل يقول فاكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا كله مهم جدا في مسألة ضبط البيع، في مسألة ضبط البيع. طبعا هذا ما يسمى بإيش، الشروط، شروط البيع. الشروط في البيع على قسمين صحيحة وفاسدة. وقلنا إذا قلنا الشروط في البيع ماذا نقصد؟ الجعلية اللي يضعها العاقد أو أحدهما أو كليهما يضعان الشروط في البيع. الشروط الصحيحة أنواع، منها مثلا شروط شرط من مقتضى العقد، شرط من مقتضى العقد، هذا حقيقة يسمونه تحصيل حاصل. يعني مثال اشترى منه السيارة فقال شرط أنك تسلمني السيارة وأسلمك الثمن، وش الفائدة؟ ما في فائدة. هذا الشرط من مقتضى العقد، يعني شرط صحيح لا غبار عليه، لأن هذا أصلا من مقتضى العقد، هي مبادلة، مبادلة مال بمال. فقال أشترط عليك بأنك ماذا؟ أنك تسلمني السيارة وأسلمك الثمن، ما من مقتضى العقد. هذا في شروط من أيضا شروط ليست عفوا أيضا في شرط من مصلحة العقد، من مصلحة العقد. مثلا قال أنا أشتري منك السيارة بشرط أنني آتي بشاهدين، هذا من مصلحة العقد ولا لا؟ من مصلحة العقد يجوز. أو قال أشتري منك مثلا اشترى منه سيارة بأقساط شهرية، قال بشرط أنك ترهني بيتك أو سيارتك الثانية مثلا أو ساعتك أو شيء، هذا يسمى الرهن، الرهن توثيق، عقد توثيق، سيأتي معنا إن شاء الله. أو مثلا يقول أنا بالخيار، سيأتي معنا في باب الخيار. كيف؟ قال أشتري منك السيارة بشرط لي الخيار شهر كامل أجرب السيارة، قال موافق ما عندي مشكلة مثلا، جاز ذلك، هذا من مصلحة العقد، هذا من مصلحة العقد. النوع الثالث شرط أن يشترط البائع أو المشتري نفعا معلوما وليس مجهول، نفعا معلوما وليس مجهول، وهذا حقيقة محل خلاف. الحنابلة كما ذكرت قبل قليل أظن أن ذكرت بأنهم يشترطون شرطا واحدا فقط، والجمهور يمنع ذلك، يمنعون ذلك. كيف؟ قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف، ونهى عن شرطين في بيعه، هذه أدلة القائلين بالمنع. لكن حديث جابر الذي سيأتي معنا دليل على صحة ماذا؟ اشتراط النفع في البيع للبائع أو المشتري. مثال أنت الآن جاءك شخص واشترى منك البيت فقلت له بشرط أني أبقى ساكنا فيه مدة سنة أو شهر أو شهرين، يصح هذا؟ يصح. لماذا؟ لأنه فيه منفعة واشترط ومعلوم. لكن لو قال أنا أبيعك البيت بشرط أني أسكنه وسكت، يصح؟ ليش؟ لماذا؟ مجهول، مجهول. في الغالب إذا الإنسان بقي في بيته قد لا يخرج، يقول لك أنا اشترطت عليك أني أسكنه، يسكن سنة سنتين، طبعا هذا يقود إلى خصوم. لكن إن قال شهر أسبوع كذا، أو قال مثلا بشرط أنني حتى أجد بيت، حتى أجد بيت أسكنه مثلا، يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه قد يجد بيت بعد أسبوع وقد لا يجد بيت أبدا. ولذلك هذه من الشروط. لذا مهم جدا أن نفهم بأنه لا بد أن يكون معلوما. طبعا الشروط الفاسدة شرط يبطل العقد من أصله، كبيع وإجارة، بيع وإجارة، هذا يبطل العقد من أصله. وشرط يبطل الشرط ويصح العقد، مثل أن يشترط الربح دون الخسارة، صح العقد لكن الشرط باطل، والشرط لا ينعقد معه العقد أصلا. مثل يقول بعتك إن رضي فلان، بعتك إن رضي فلان، هذا يذكره العلماء. هذا حقيقة باختصار تقعيدات أو ضوابط قبل أن نلج إلى هذا الباب العظيم. ندخل إن شاء الله في شرح الأحاديث، وكل حديث حقيقة نرده إلى هذه الضوابط التي ذكرتها قبل قليل. قال رحمة الله عليه عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أفضل. رفاعة ابن رافع هذا احتمال أنه رفاعة ابن رافع ابن خديج، فيكون الحديث ماذا؟ مرسل. لماذا؟ لأن رافع ابن خديج هو الصحابي، هو الصحابي، ورفاعة هو التابعي، فحينما يقول عن رفاعة ابن رافع يصبح الحديث مرسلا. واحتمال أن يكون رفاعة ابن رافع ابن مالك الأنصاري الخزرجي الزرقي، وهو صحابي جليل شهد بدرا وأحدا والمشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأمه هي أخت عبد الله بن أبي بن سلول، فيكون الحديث مسندا وليس مرسلا. وعموما الحديث ولله الحمد حديث صحيح، صححه جهابذة أهل العلم. قال سئل أي الكسب أطيب، أي الكسب أطيب؟ الكسب يعني ما يكتسبه الإنسان من من التجارات ومن الأعمال، هذا معنى الكسب، ما يكتسبه الإنسان. وهذا يدلنا على أن المكاسب على نوعين، مكاسب طيبة ومكاسب خبيثة. وأيضا يدلنا على أن هناك تفاوت بين هذه المكاسب، فالمكاسب منها ما هو طيب ومنها ما هو أطيب، والخبائث منها ما هو خبيث ومنها ما هو أخبث، ومنها ما هو أخبث. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أطيب الكسب لم يسألوه عن أصل المكاسب، وإنما سألوه عن أفضل وأطيب وأعلى المكاسب، فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده، عمل الرجل يعني والمرأة. وعندنا قاعدة أصولية دائما نذكرها لكم، أن الخطاب إذا جاء للرجل فالمرأة تدخل معه في الخطاب، وإذا جاء الخطاب للمرأة فالرجل يدخل معها في الخطاب، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. وهذه قاعدة مهمة جدا، ولذلك يأتي التعبير بالرجل، عمل الرجل يعني والمرأة بيده، وكل بيع مبرور. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أطيب المكاسب وأفضل المكاسب وأعلى المكاسب هو عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده. وقوله عليه الصلاة والسلام وكل بيع مبرور، مع أن البيع من الأعمال أيضا، لكن قال العلماء بأن هذا من ذكر الخاص بعد العام، ودائما إذا جاء ذكر الخاص بعد العام أفاد ماذا؟ الأهمية، تعظيم. مثل قول تعالى يقول تنزل الملائكة والروح، الروح من هو؟ جبريل، فذكر جبريل بعد عموم الملائكة فدل على فضل جبريل، على فضل جبريل. كذلك البيع المبرور لما جاء به خصه بعد هذا العموم دل على أهميته وفضله عند الله سبحانه وتعالى. عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده، طبعا العلماء يقولون أصول المكاسب ثلاث، أصول المكاسب ثلاث، يقولون بأن أصول المكاسب هي الصناعة والزراعة والتجارة، الصناعة والزراعة والتجارة. والعلماء اختلفوا في أيهما أفضل على أقوال أربعة، منهم من فضل الصناعة، ومنهم من فضل الزراعة، ومنهم من فضل التجارة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضلية راجعة إلى حسب حال العامل وحسب الوقت أيضا، فقد يكون تكون التجارة في حق هذا أفضل، وفي حق والزراعة في حق الآخر أفضل، وش بعد؟ الصناعة في حق الآخر أفضل. وقد يكون الزمان له دور في مسألة الأفضلية، فالصناعة تقريبا في وقتنا نحن الحالي قد تكون أفضل من التجارة وأفضل من الزراعة. لماذا؟ لأن سباق العالم الآن كله حول الصناعة، غزو الفضاء والتقانات هذه الحديثة أصبحت هي المحرك والوقود للبشرية، ولذلك قد يكون الاهتمام بجانب الصناعة أفضل. وهذا لا يعني إلغاء الزراعة أو إلغاء التجارة، ليس بصحيح، يعني الصناعة هي نوع من أنواع التجارة. ولذلك أحيانا الزمان الذي يعيش فيه الناس قد يكون له أثر في معرفة الأفضلية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن داود كان يكتسب من عمل يده، وهذا ليس خاصا بداود، فجميع الأنبياء كانت لهم حرف ومهن عليهم الصلاة والسلام. فذكروا عن نوح بأنه كان نجارا، وإدريس كان خياطا، وداود كان زرادا يعني يصنع الدروع، وموسى كان راعيا للغنم. بل جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لابن أبي معيط في مكة. والمعنى بأن الأنبياء اعتملوا واشتغلوا واكتسبوا. الله تعالى ذكر عن الأنبياء أنهم يمشون في الأسواق، وكل بيع مبرور. والبيع المبرور، المبرور مأخوذ من البر، وهو اسم جامع لكل خير. البر اسم جامع لكل خير، والبيع المبرور مشتمل على صفتين: الأولى الأمانة، والثاني الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام زار السوق فوجد التجار يشتغلون ويضربون في السوق، يعني يبيعون ويشترون، فناداهم عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر التجار. فالتفتوا إليه برؤوسهم فقال: إن التجار هم الفجار، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. ولذلك البر هو أن تكون صادقا أمينا، صادقا أمينا. والعلماء رحمة الله عليهم يقولون: من دخل السوق لزمه ووجب عليه، بل فرض عليه، أن يتعلم الحلال والحرام حتى لا يكون من الفجار، حتى لا يكون من الفجار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار، وأتى بلام الاستغراق ثم استثنى: إن التجار هم الفجار، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. والصدق أمر صعب جدا يحتاج إليه التاجر، وأحيانا قد تغريه بعض الأمور المربحة، لكن الصدق والأمانة تمنعه من أن يأكل الحرام. طيب، لماذا المصنف رحمة الله عليه صدر كتاب البيوع بهذا الحديث؟ هذا الحديث يشير إلى فقه ابن حجر رحمة الله عليه، ولذلك صدر هذا الحديث بهذا الباب، أو صدر هذا الباب بهذا الحديث، لينبه إلى أن الأصل في البيوع الحل والجواز والإباحة، وإلى أن من المهم جدا أن يكون الناس يعملون بأيديهم، وأيضا أن يكونوا بارين بماذا؟ ببيعهم وشرائهم، ببيعهم وشرائهم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. عام الفتح سنة كم؟ ها؟ سنة 8 من الهجرة. طيب، ما فائدة قول جابر وهو بمكة؟ فائدة ذلك ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا وهو بمكة عام الفتح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد فتح الله عليه مكة في شهر رمضان المبارك عام 8 من الهجرة، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. تعرفون، ذهب إلى الطائف وحصل معركة غزوة حنين، ثم رجع واعتمر، ثم ذهب إلى المدينة. فأراد جابر أن يرفع التوهم من أن يظن بأن قاله في المدينة، وإنما قاله في مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إن الله ورسوله، جمع الرسول مع الله عز وجل في هذا اللفظ، في هذا اللفظ، وفي لفظ إن الله حرم، جاء في لفظ أظن في السنن إن الله حرم، وهنا جمعهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه إنما يكون بوحي من الله عز وجل، وجمع الرسول مع الله عز وجل في بيان حرمة هذا الأمر للتغليظ، أراد التغليظ في بيان فظاعة هذا الأمر وحرمته الشديدة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب أو مشموم. كل ما خامر العقل وغطاه من مأكول مثل الحشيشة أو مشروب مثل الخمر المسكر هذه، أو مشموم مثل المخدرات أو الهيروين أو غير ذلك مما يشم، هذا كله من الخمر. والخمر في اللغة مأخوذة من التغطية، من التغطية. وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي. قال صلى الله عليه وسلم: خمروا آنيتكم، يعني غطوها غطوها. والخمر محرم بالإجماع، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم الخمر من أكثر وجه، ومن ذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعن في الخمرة عشرة صلى الله عليه وسلم، لعن في الخمرة عشرة. ودل هذا على أن الخمر حرام، وأجمع العلماء ولم يشذ أحد على حرمة الخمر، على أن الخمر حرام، ولذلك لا يجوز بيع الخمر، ومن باعها فلا يجوز له أن يأخذ ثمنها، وإذا أخذ ثمنها فقد أكل سحتا ونارا وحراما. والخمر هذه سواء كانت قليلة أم كثيرة لا يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حرم بيع الخمر، بيع الخمر. ومثل الخمر المخدرات بل أشد، ولذلك يحرم بيع المخدرات، لا يجوز بيع المخدرات. والمخدرات أنواع: الحشيش، على الهروين، على أسماء كثيرة جدا، بل بعض العلماء جعلها أشد، وذلك لأضرارها التي تفتك بالناس من الناحية العقلية ومن الناحية البدنية ومن الناحية الأخلاقية والسلوكية. ومن اشتغل في تجارة المخدرات فقد اشتغل في أمر محرم، أكل سحتا، نسأل الله العافية والسلامة. والميتة، الميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاء، ما مات حتف أنفه من غير ذكاء يسمى ميتة. عندنا الميتات نوعان: نوع يجوز أكله ونوع يحرم أكله. أما الذي يجوز أكله فهما السمك والجراد، السمك والجراد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والباقي من الميتات ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه بمعنى أنه لم يحصل فيه ذكاة شرعية. والذي لا يحصل فيه ذكاة شرعية ليس بالضرورة أن ما حرم أكله يجوز بذكاة شرعية، مثل الحمار، ما حكم أكل الحمر الأهلية؟ محرم. طيب لو ذكاها الإنسان ذكاة شرعية يبقى التحريم، ما يحللها الذكاء، ما تحللها الذكاء. إذن الميتة فلا يجوز بيع الميتات إلا السمك والجراد، إلا السمك والجراد. قال: والخنزير. الخنزير هو حيوان معروف حرمه الله جل وعلا، حرمه الله جل، وهو حيوان معروف خبيث. وقيل بأن الخنزير مشهور بالدياثة، حتى إنه يمسك أنثى للذكر الآخر ليأتيها، مشهور بالدياثة. ولذلك إذا أراد أحد أن يسب ديوثا مثلا لا يقال على نساء، قال: يا خنزير، هكذا. والخنزير حرمه الله عز وجل، والإجماع منعقد على تحريمه، أو ميتة أو لحم خنزير، أو ميتة أو لحم خنزير. فالله تعالى حرم لحم الخنزير، وما حرم بيعه وما حرم أكله حرم بيعه. قال: والأصنام. الأصنام جمع صنم، الأصنام جمع صنم، وهو ما كان على صورة إنسان مثلا، وعلى صورة شيء من الأشياء، وكل معبود يسمى وثنا سواء كان على صورة إنسان أو كان على غير صورة إنسان، كل معبود يسمى. هذا الفرق بين الوثن وبين الصنم، وليس كل صنم وثن إلا إذا عبد من دون الله، فإذا عبد من دون الله أصبح وثنا. ولعلكم تذكرون حديث الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيدا من عياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها وثنا يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. وأيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. فالشجرة قد تكون وثنا إذا عبدت، القبر قد يكون وثنا إذا عبد، الصخرة أيضا. وأما الصنم فما كان على صورة، ما كان على صورة. ولذلك هذا الحديث اشتمل على قطع الذرائع المفضية لفساد الدين والدنيا. أما الدين فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الأصنام. لماذا؟ لأنها ذريعة إلى العبادة والتعظيم والتقديس. وأما الخمر والميتة والخنزير فلما فيها من الأضرار على أبدان الناس، أبدان طبعا هنا بعض الصحابة قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن. السفن لما كانت من خشب قديما معرضة للغرق من خلال تسرب المياه، فيحتاجون إلى الشحوم هذه يذيبونها فتدخل مع الخشب فيتماسك، ولذلك تشكل طبقة عازلة للماء، فكانوا يحتاجونها قديما. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ لأن شحوم الميتة سهلة البذل، إما أن تؤخذ مجانا وإما أن تباع بسعر زهيد. وعللوا قالوا فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، يعني بعد دبغها، بعدما تدبغ الجلود تدهن لتلين، يلين الجلد، لأنه إذا بقي هكذا يبقى يابسا. ويستصبح بها الناس، والاستصباح هو جعل الشحم هذا المذاب مكان الآن الديزل أو النفط أو بقية الأشياء التي يوقد بها المصباح. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله نكمل. قال ويستصبح بها الناس، والاستصباح هو وضع هذه الشحوم المذابة في الفنر، الفنر اللي هو المصباح أو الفانوس مثلا أو السراج، يوقد بها، يوقد بها، أو يضعونها مثلا في شعل يدهنون بها الشعل هذه فيعني تبقى طويلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، قاتل يعني لعن وأبعده. ولذلك قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن الإنسان. قال إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله لما حرم عليهم شحومها يعني شحوم الميتة، لأن الله تعالى حرم على بني إسرائيل أشياء كثيرة بسبب تعنتهم، بسبب تعنتهم. قال حرم عليهم شحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر له الصحابة رضي الله عنهم شحوم الميتة وأن يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها، قال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. والضمير في هو محل خلاف عند أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الحرمة إنما هي راجعة إلى الأكل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحرمة راجعة إلى البيع، عفوا البيع، البيع. ومنهم من ذهب إلى أن الحرمة راجعة إلى الاستعمال، إلى الاستعمال، استعمال. ومنهم من ذهب إلى أن الحرمة راجعة إلى البيع. قولان عند أهل العلم، قولان عند أهل العلم. المتأمل في سياق الحديث يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله حرم بيعه، حرم بيعه، فلما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله بالنسبة لشحوم الميتة يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها، قال لا هو حرام، والمعنى هو حرام من حيث البيع، لأن الحديث أصلا جاء منصبا على مسألة البيع، على مسألة البيع. أما الاستعمال فيجوز استعمال الدهون هذه، دهون شحوم الميتة هذا بهذه الطريقة. فالراجح من أقوال أهل العلم جواز استعمال شحوم الميتة فيما ينتفع به في الحياة، مثل طلاء السفن ودهن الجلود مثلا والاستصباح، هذا هو القول الراجح. القول الأول قالوا بأنه لا يجوز، لا يجوز استعمال هذه الدهون، لكن هذه الشحوم، لكن البيع متفق عليه، البيع متفق على حرمة بيع هذه الشحوم، شحوم الميت، اتفق العلماء على حرمة بيع شحوم الميت، واختلفوا في الاستعمال على قولين، فمنهم من ذهب إلى جواز استعمالها، جواز استعمال واستعمال شحوم الميتة فيما ينتفع به ولا يتعدى إلى غيره، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام، ومنهم من منع ذلك، منهم من منع ذلك، والصواب الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا هو حرام إنما أراد البيع وليس الاستعمال، وليس الاستعمال. وعندنا ضوابط هنا، أن ما حرم بيعه حرم ثمنه، كل ما حرم بيعه حرم ثمنه، وهذه المحرمات الأربع التي جاءت في الحديث كلها أن تشير إلى أن من باعها فقد أكل حراما. الضابط الثاني، ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، هذا ضابط مهم جدا، ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به. ومن الأمثلة على ذلك وستأتي معنا كلب الصيد، كلب الصيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لكن يجوز الانتفاع به في الصيد مثلا. كذلك شحوم الميتة، فالراجح من أقوال أهل العلم لما حرم بيعها جاز الانتفاع بها فيما لا تتعدى، لا تتعدى، لا بد أن تكون يعني في الأشياء التي ينتفع بها. عندي ضابط آخر أيضا، جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، على وجه لا يتعدى، جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى. مثال عندنا الآن شحوم الميت، قلنا الراجح جواز استعمال شحوم الميت، لكن ما يجوز أن تتعدى إلى ما لا حاجة لنا فيه. ومثل أيضا لعلكم تذكرون في درس الزاد قلنا إيش، بيع السرجين مثلا، استعمال السرجين، السرجين هو فضلات الإنسان أو فضلات كذا، السماد اللي يسمونه في المزارع يضعونه، فيجوز استعماله على وجه لا يتعدى، على وجه لا يتعدى. وسيأتي معنا ذكر أشياء كثيرة، ومن جملة هذا استعمال الأدوية، على الاستعمال الأدوية المشتملة على بعض الكحول كعلاج مثلا سطحي لا يشرب، وإنما علاج سطحي مثل التعقيم ومثل غير ذلك، هذا كلها تدخل ضمن هذا الضابط. هذا الحديث يشير إلى حرمة التحايل على محارم الله جل وعلا، وأن التحايل على محارم الله سبب لغضب الله عز وجل ولعنته وسخطه على هؤلاء المتحايلين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، ما معنى جملوه؟ يعني أذابوه، الله عز وجل حرم عليهم الشحوم سواء كانت مذابة أو جامدة، ماذا فعلوا؟ تحايلوا على شرع الله، فذهبوا فأذابوها، قالوا الآن خلاص ما أصبح شحم، أصبح إيش؟ زيت دهن، فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه فاستحقوا لعنة الله عز وجل. وللأسف يعني يوجد من المسلمين من يتحايل على محارم الله عز وجل، يقول لك والله مثلا يا أخي نشرب الخمر لكن ما تسكر، نشرب شيء قليل، هذا مو مسكر، المسكر الحرام مثلا، شوف التحايل كيف يعني. أو مثلا للأسف الشديد في بعض المعاملات يحاولون يحرص بعض الناس أن يتحايل على شرع الله عز وجل، هي حرام لكن يريد أن يطوعها ويجعلها حلالا، وهذا يعرض نفسه لسخط الله وغضب الله. فلا يجوز التحايل على شرع الله، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمها، الخمر مشروبات روحية مثلا، الربا فائدة أو شيء من هذا القبيل، هذا كله لا يجوز تحايل على شرع الله. الأسماء هي الأسماء، ويجب على الإنسان أن يستجيب لأمر الله. قال وعن ابن مسعود رضي الله، طبعا قبل ذلك عندنا مسألة مهمة جدا، وهي ضابط أنتم طلبة علم الآن، فأحيانا قد تتعرضون لمسألة خلافية مثلا في هذا الباب، فيما يتعلق بأن بعض الفقهاء مثلا فيما يتعلق ببيع النجاسات، بيع النجاسات مثل ما ذكرنا نحن السرجين مثلا أو شيء، نجد مثلا عندنا مدرستان، الجمهور بما فيهم المالكية والشافعية ومشهور المذهب عند الحنابلة أنهم يحرمون بيع النجاسات، يحرمون بيع النجاسات، والحنفية والظاهرية مثلا يجوزون بيع النجاسات للانتفاع بها. فالسبب الذي جعل العلماء يختلفون في هذا أن المدرسة الأولى مدرسة الجمهور يذهبون إلى أن سبب المنع هو ماذا؟ النجاسة، النجاسة، ولذلك قالوا بأن جواز البيع إنما يتبع الطهارة، يتبع الطهارة، وهذه ليست بطاهرة، ولذلك عندهم قاعدة أن كلما كان نجسا حرم بيعه، كلما كان نجسا فهو حرام، وإذا قلنا حرام حرم بيعه. بينما المدرسة الثانية يذهبون إلى أن بيع النجاسات يختلف باختلاف الأثر، فإذا كان مما ينتفع به يجوزون ذلك، قالوا مثل السرجين ومثل يعني ذكروا مثلا شحوم الميت الآن، إلا ما ورد النهي عنه بذاته، يعني إذا ورد النهي عنه بذاته فإنه لا يجوز بيعه عنده، لكن يقولون إذا كان ينتفع به مثل ما ذكرنا قبل قليل شحوم الميتة وأيضا بيع السرجين وغير ذلك، قال يجوز ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة، صححه الحاكم. إذا اختلف المتبايعان، المتبايعان يعني البائع والمشتري، سمي متبايعان تجويزا، وإلا أحدهما يبيع والآخر يشتري، يشتري مثل ما هي قاعدة العرب، القمران، العمران، الظهران، مثلا العشاءان مثلا، فالمتبايعان، المتبايعان إذا اختلف المتبايعان في السلعة مثلا وليس بينهما بينة، والبينة أحد أمور، إما أن تكون شهادة شهود أو كتابة مثلا أو قرينة قوية تدل على السعر مثلا، تدل على السعر، فالقول ما يقوله رب السلعة، من رب السلعة؟ البائع، البائع، القول قوله، لماذا؟ لأنه مستمسك بالأصل، الأصل معه، هو الأصل معه. أو يتتاركان، فالآن إذا اختلف، اشترى رجل من آخر سلعة بمئة، فلما جاء وقت القبض ونقد الثمن قال المشتري لا بثمانين، قال البائع لا أنا بعتك بمئة، يحصل هذا ولا لا؟ كثير، هذا كثير يحصل. طيب ما هو الحل؟ نقول القول قول من؟ البائع، البائع قوله. طيب وإذا ما رضي المشتري؟ الحمد لله يتتارك، كل واحد هذا يقول أنا سلعتي معي وذاك يقول فلوسي معي، الحمد لله ما صار شيء. طيب هل يقسمان إذا طلب القسم منهما يحلفان مثلا؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور قالوا لا بد من التحليف، لا بد أن يحلفان، لا بد أن يحلفان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذهب الإمام أحمد في قول، وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أنه لا يلزم بالحلف، لا يلزم بالحلف، وذلك لظاهر الحديث. هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: وليس بينهما بينة، فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. نهى، النهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الكلب هو الحيوان المعروف الذي يضرب به المثل في الوفاء ويستعمل في الصيد والحراسة وشيء من هذا القبيل. وربنا جل وعلا ذكر الكلب في القرآن في مواطن، منها في قول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قول الله جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قل الله تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وبعض الآيات. فالكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. وأل هنا تفيد الاستغراق، فيشمل كل كلب سواء كان الكلب الجاهل أو الكلب المعلم، الكلب الجاهل أو الكلب المعلم. أما الكلب الجاهل فمحل اتفاق بين العلماء على حرمة التجارة فيه، وأما المعلم فمحل خلاف. فيه ثلاثة أقوال: القول الأول بالجواز مطلقا، قالوا يجوز بيع الكلب، الكلب الصيد مطلقا، المعلم يعني كلب الصيد أو الحراسة أو الزرع أو الغنم. ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز شراءه ولم يجوز بيعه، قالوا للحاجة، فيجوز لمن احتاج إليه أن يشتريه لكن يحرم على البائع أن يبيعه، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. ومهر البغي، البغي هي الزانية، البغي هي الزانية، وقيل أو جاء تسمية ما تأخذه الزانية مهرا هذا من باب التوسع، أو يكون على قول على أنه تأخذه على صورة المهر، على صورة المهر، وإلا تأخذ ما تأخذه محرم، ما تأخذه محرم. ولذلك قال: ومهر البغي، مهر البغي، لأن المرأة تكسب بفرجها، أعوذ بالله، البغي هذه تكسب بفرجها المال، فهي تكسب بهذه الطريقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن ما تأخذه الزانية حرام، ما تأخذه الزانية حرام. قال: وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، والكاهن هو من يزعم معرفة الغيب، من يزعم معرفة الغيب. وعندنا الساحر والكاهن والعراف والمشعوذ، هؤلاء يجمعهم اسم السحرة، لأن ما منهم أحد إلا وله ارتباط بالسحر أو بالشياطين، أو بالشياطين. ولذلك الكاهن يزعم معرفة الغيب، والعراف يزعم معرفة المغيبات، وهكذا. وسمي حلوان لأنه مما يعني يأخذه كالحلاوة، كالحلاوة يعني يأخذه في مقابل هذا العمل، وهو سحت وحرام. وهذا ينسحب على جميع هؤلاء الذين يصدق عليهم اسم الكاهن أو الساحر، فالساحر والعراف والكاهن والمشعوذ والذي يضرب الحصى أو يخط في الأرض، والفنجال أيضا، والكف، من يكشف الكف أو الفنجال، أو من يستعمل أو من يدعي العلم من خلال الأبراج، هذا كل هؤلاء ما يأخذونه سحت وحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وذكرنا لكم الاتفاق والخلاف في مسألة ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وهذا الحديث يشير أيضا إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الحفاظ على دين الناس وعلى دنيا الناس. أما الدين فبحرمة الكهانة وما يأخذه الكاهن إنما هو سحت وحرام، وكذلك ما يتعلق بحماية العرض بتحريم الزنا وما تأخذه الزانية إنما هو حرام. وأما الكلب فلكون الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولذلك الأصل في الكلاب المنع من حيث الاقتناء، والنصوص مرهبة ومشددة في هذا، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلب الصيد والحراسة كما سيأتي معنا بتوسع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.